بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، كمعضل ساقط من اثنان وما أتى مدلسا نوعان. نعم، تقدم معنا الحديث المنقطع وهو ما سقط من أثناء إسناده راو في موضع فأكثر ليس على التوالي. وأما الحديث المعضل قال والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه وأعجزه، اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه وأعجزه. وأما في الاصطلاح فالمعضل هو ما سقط من أثناء إسناده أو آخره، هو ما سقط من أثناء إسناده أو آخره. راويان ما سقط من أثناء إسناده أو آخره، راويان فأكثر على التوالي في موضع أو أكثر، ما سقط من أثناء إسناده أو آخره، راويان فأكثر على التوالي في موضع أو أكثر. هذا هو الحديث المعضل، هو الذي يسقط من أثناء إسناده أو آخره. هذا يخرج إيش؟ من أثناء إسناده أو آخره يخرج المعلق، يخرج المعلق، لأن السقط في أول الإسناد. تعريف المعضل ما سقط من أثناء السند أو من آخره، فيخرج المعلق. المعلق الذي يكون السقط في أول الإسناد لا يقال له معضل، يقال له معلق. ما سقط من أثناء الإسناد أو آخره، أثناء الإسناد يدخل فيه المنقطع لكن سيخرج، أو آخره أيضا يدخل فيه، يعني ما يرسله تابع التابعي ومن كان دونه. ما سقط من أثناء إسناده أو آخره راويان فأكثر على التوالي، كلمة على التوالي تخرج إيش؟ المنقطع في موضع أو أكثر. هذا هو الحديث المعضل. مثاله ما رواه البيهقي في الدلائل من طريق عبد الله بن محمد بن عائشة قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الصبيان والنساء والولائد يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره. هذا إسناد معضل، فعبد الله بن محمد بن عائشة من مشايخ أحمد، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأكثر. هذا هو معضل ما رواه البيهقي في الدلائل من طريق عبد الله بن محمد بن عائشة قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الصبيان والنساء والولائد يقولن طلع البدر علينا إلى آخره. هذا سند معضل، فعبد الله بن عائشة بن محمد بن عائشة من مشايخ أحمد، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأكثر. وحكم المعضل أنه مردود من قسم المردود. لماذا المعضل من قسم المردود؟ لأجل السقط في السند، لأن من شرط الصحيح اتصال السند. والأمر الثاني لأجل الجهل بحال من سقط. مردود لأجل الانقطاع في السند، عدم الاتصال، ولأجل الجهل بحال من سقط، لا ندري هذا الذي سقط هو ثقة أو ضعيف أو مجهول أو، وأيهما أسوأ، المنقطع أم المعضل؟ الجواب المعضل، لأن الساقط فيه اثنان، إلا إذا كان هناك سند فيه انقطاع في أكثر من موضع فيتساوى مع المعضل. ومن باب الفائدة يستخدم بعض الأئمة لفظ المعضل لما اتصل إسناده، لكن يريدون به الشاذ أو المنكر أو ما فيه غلط. في بعض المواضع يقولون هذا حديث معضل مع أن السند متصل، لكن يريدون به الشاذ أو المنكر أو ما فيه غلط. فهذا ما يتعلق بالحديث المعضل. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.